قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله تعالى نبيا قبلي فاستجمعت ما بعث الله تعالى نبيا قبلي فاستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده يشوشون أمر أمته من بعده ألا وإن الله تعالى لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهو قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أهل القدر الذين يؤمنون بقدر ويكذبون بقدر. نعم. قال أخبرنا فريابي قال حدثني أبو أنس قال حدثني أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن يحيى بن مسلم عن بحر السقاء عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت زندقة إلا كان أصلها التكذيب بالقدر ما كانت زندقة إلا كان أصلها التكذيب بالقدر. هذه الأحاديث في ذم القدرية، ولكن كما ذكر ابن القيم رحمه الله كثير منها فيه مقال، والأحاديث التي هي أمثل ما قدم بها وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في القدرية مجوس هذه الأمة، ولا شك أن القول بالقدر قول فظيع. ومما ورد في القدرية أنهم يلحقون في آخرهم بالدجال، نسأل الله العافية، أن آخر القدرية يلحقون بالدجال عياذا بالله ويكونون من أتباعه، كما ورد في الخوارج أيضا أن آخرهم يلحق بالدجال. فالظاهر من الحديث هذا أن هاتين الفرقتين تبقيان حتى تشتد فتنتهما باللحوق بالدجال، والدجال عياذا بالله يدعي الربوبية، ومع ذلك ينكفئ أمرهم إلى هذا الحال فيكونون عياذا بالله من أتباعه. وهكذا الأباطيل والبدع تنكفئ وتنقلب في كثير من الأحيان إلى هذا الحال، يبدأون بدعة على حال معين ثم تزداد، كما قال ابن تيمية رحمه الله في البدع إنها تبدأ شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون في الأميال في الأتباع أميالا. فالبدع عياذا بالله تتفاقم وتشتد، والسنة هي العافية، وكسفينة نوح عليه الصلاة والسلام من ركب فيها نجا ومن دخل في هذه المتاهات هلك عياذا بالله. نعم. سمعت الذم للقدرية في الحديث يشمل القدرية الأوائل. كلمة القدرية هذا جيد التنبيه عليه، تطلق على طائفتين متقابلتين معا، وهم نفاة القدر كالمعتزلة وسلفهم الأوائل، وتطلق أيضا على الجبرية وهم الذين يبالغون فينفون قدرة العبد، حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن اسم القدرية يعم الطائفتين، وغلاة الجبرية بالذم أولى والكل مذموم. فكلمة القدرية من حيث الأصل تطلق على الطائفتين معا، على من ينفي القدر من المعتزلة وأضرابهم من أسلافهم القدامى كمعبد الجهني وأمثاله، وتطلق على الغلاة في إثبات القدر، لأن الجميع جاء الخلل عندهم من جهة القدر فنسبوا إليه. فمن سلك مسلك الجبرية كطريقة جهم بن صفوان، ومن تأثر به، ومن سلك مسلك غلاة القدرية من الذين نفوا القدر عن الرب سبحانه وتعالى ونسبوه إلى العبد، كلا الطائفتين يدخلان في اسم القدرية ويشملهما الذم معا، فهما مذموم، فالطائفتان مذمومتان معا. نعم. قال رحمه الله باب الإيمان بأن كل مولود يولد على الفطرة. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه. قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم، هذا الباب في أن الله تعالى قضى أن المواليد يولدون جميعا، أبناء المسلمين وأبناء الكفار يولدون على فطرة سوية، والمراد بالفطرة أنهم يولدون على فطرة الإسلام جميعا حتى لو كانوا أبناء يهود أو نصارى، لكن يحدث حرفهم عن الحق من خلال آبائهم كما في الحديث، فأبواه يهودانه أي يجعلانه يهوديا، وينصرانه أي يجعلانه نصرانيا، وفي بعض الروايات ويشركانه أو يشركانه يجعلانه مشركا. والباب إن شاء الله نقف عليه ويشرح في أول الدرس القادم بإذن الله.